بارك الله فيك وشكر الله لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قبل أن أكمل رد مولانا العلامة البوطي حفظه الله على ابن العربي لكي يعني أصادق على كلامك، أنا ذكرت ربما 3 كتب منحولة لكي تكون كثيرة جدا. إذن النفخ والتسوية أيضا منحول علي أمر الغزالي، السر المكتوم في أسرار النجوم، السر المكتوم في أسرار النجوم، على فكرة أذكر الفخر الرازي أيضا نسب إليه كتاب بهذا العنوان أيضا، وشنع بسببه عليه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، في ميزان الاعتدال، وتحسين الظنون أيضا من الكتب المنسوبة إلى أبي حامد الغزالي. إذن هي 7 كتب. يقول العلامة البوطي حفظه الله وأمتع به، نعم، وقد ذكر الغزالي هذا الكلام في معرض تأكيده لما هو مقرر في مذهب أهل السنة والجماعة من أنه لا يوجد في الأشياء أو الأفعال حسن أو قبح ذاتي كامن في جوهرها، وكتب في جوهرها خطأ مطبعي، بحيث تكون أحكام الله تعالى بشأنها تابعة لما يقتضيه ذلك الحسن أو القبح، بل إن الحسن أو القبح مسألة مشهور جدا جدا، مسألة التحسين والتقبيح، هل هما عقليان أم شرعيان؟ بمعنى أن شيء يكون حسنا لأن الشريعة استحسنته، أو يكون حسنا لأنه هو حسن في ذاته واستحسنته الشريعة تبعا لحسنه الذاتي. هذا مثلا المعتزلة، الأشاعرة قالوا لا، الحسن والتقبيح شرعيان لا عقليان، لذلك كل ما حسنه الشرع هو حسن وإن رأى العقل بداها أنه أنه قبيح. هذا ملخص مذهب الأشاعرة بإزاي مذهب المعتزلة. دكتور بوطي تحدث عن هذا الذي فيها ليس إلا وصفا أضفاه الله عليها، ولسنا هنا بصدد عرض الأدلة الكثيرة على هذا الكلام. هذه المسألة مذكورة في كتب علم الكلام بالتفصيل، من أكثر من أسهب فيها العلامة مصطفى صبري آخر شيوخ الدولة العليا العثمانية في كتابه العظيم الموسوعي موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، وكل كتب علم الكلام تناولت هذه المسألة، الكلامية الأشعرية أو الاعتزالية أو الإمامية كلهم تحدثوا عن هذا الموضوع، ورأي الإمامية تبع هنا للمعتزلة في هذه المسألة، نعم، ورأي الماتريدية وسط، رأي الماتريدية وسط، لن نفصل. أبو حامد في المستصفى أيضا، وذكر هذا الدكتور بوطي، عرض لهذه المسألة أيضا وأسهب فيها بعض إسهاب. ينتج عن هذا أن الله عز وجل عندما تعلقت إرادته بإيجاد هذه الخليقة على الشكل الذي أوجدها عليه وعلى النظام الذي أقامها فيه، فإن هذا الشكل مع نظامه هذا هو منتهى الحسن الذي يمكن أن تتمتع به هذه الخليقة، وذلك لدليل نقلي هو قول الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ولدليل عقلي يتلخص في أن لو اعتقدنا أن هذه الخليقة لم تستكمل سائر صفات الحسن على الشكل والنظام اللذين أقامهما الله عليها أو عليهما، ومن ثم فإن بالإمكان تجاوز ذلك إلى ما هو أحسن وأكمل، لكان ذلك نتيجة اعتقاد منا بأن أفعال الله وخلقه، انتبهوا كلام دقيق جدا هذا من البوطي وهو صحيح على طريقة الأشاعرة صحيح، بأن أفعال الله وخلقه تابعان لمقاييس الحسن الثابتة بحد ذاتها، لذلك نحن تبعا لهذه المقاييس الثابتة بمحض ذاتها ولذاتها والتي يستقل العقل بإدراكها بعيدا عن عن ورود النص الشرعي، حكمنا بأن هذه الخلقة ليست هي الأحسن وأنها ناقصة، وإلا كيف عرفنا هذا؟ فإذا هذا ينقض على الأشاعرة أصلهم في أن التحسين والتقبيح ماذا؟ وعلى فكرة شرعيا لا عقليا أبو بكر من العربي من رموز الأشاعرة طبعا، وبالمناسبة للفائدة العلمية يعني كتابه العواصم من القواصم، الناس يظنون أنه هذا فقط في مشاكل، أبدا، يعني الجزء البسيط منه في آخره جاء يحاكم فيه وينقد فيه المواقف من الفتن التي طرأت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، واضح؟ أما الجزء العظيم منه فهو في العقيدة، وهذا الجزء أيها الإخوة مناقض لمذهب الحنابلة وهو مؤيد لمذهب الأشاعرة، لذلك هؤلاء السلفية المعاصرون يطبعون منه الجزء الأخير، طبعا طبعا نحن نشجع، طيب إذا أردنا أن نطبع فليطبع الكتاب كاملا. تقريبا هناك عالم واحد جزائري فاضل الدكتور عمار اسمه نسيت اسمه طالب عمار، نعم الدكتور طالب عمار لا مش عمار الطالب، لا لا لا لا طالب عمار مش الطالب، لا الطالب هذا تونسي عمار الطالبي، لا تقريبا طالب عمار هو الذي حقق هذا الكتاب، للأسف يحزنني تحقيق رديء، التحقيق رديء جدا جدا، وهناك تطبيعات كثيرة لكن حققه وطبعه في دار لا تطبع إلا التحقيقات الممتازة. للأسف هذا استثناء دار الغرب الإسلامي، مجلد كبير، العواصم القواصم، آخره فقط مبحث يسير عن الفتن الحادثة في عهد الصحابة. فيا حبذا أن يطبع الكتاب كله دفاعا عن عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة والجماعة، المالكية والشافعية وحتى الحنفية في الجملة. لهم يطبعون الجزء الذي يتعلق بالصحابة لأنه يناسب المذهب الذي يتعزون بالانتساب إليه. على كل حال، فأبو حامد المفروض أن أبو بكر العربي لو فهم عقيدته كما فهمها أبو حامد أو قريبا منه لوافقه على كلمته. هذا دفاع البوطي، دفاع قوي جدا متماسك. إذن فقد يصل خلقه للأشياء إلى منتهى مقياس الحسن، وقد لا يصل، لأن المقياس مش شرعي، مش فعل الله كذا هو الذي يدل على الحسن، ولا شرع الله، وإنما العقل يدل على ذلك. هذا تناقض، هذا المعتزلة تفكر بالطريقة هذه المعتزلة، أما نحن لا نفكر كأشاعرة. يقول: ومن ثم يصلح أن يقال إن هذه المخلوقات بنظامها الحالي الذي شاءه الله تعالى يمكن أن ترقى إلى درجة أعلى وأتم في مراتب الكمال والحسن. وهذا هو التصور الخاطئ الذي ضل فيه المعتزلة، كثير المعتزلة، ورد عليهم جمهور المسلمين وفي مقدمتهم الإمام الغزالي بالأدلة العلمية الحاسمة. إذن فقرار الغزالي الذي عبر عنه بهذه الكلمة الجامعة، في الحقيقة لم يعبر عنه، هو عبر عنه بجمل هم كثفوها، ترجم دقيقة لما عليه أهل السنة والجماعة من أن صفة الحسن والقبح في الأشياء هي الأخرى من خلق الله وإيجاده، شرعيان لا عقليان. ولو لم نقل بهذا الذي قاله الغزالي لقلنا البت بنقيضه، وهو كان من الممكن أن توجد هذه الخليقة على شكل أو نظام أحسن مما هي عليه الآن، وهذا يعني أن إرادة الله وقدرته قد تقاصر كل منهما عن بلوغ درجة الكمال في الخلق والإبداع، وهو يعني في الوقت ذاته أن مقاييس الكمال ثابتة بشكل ذاتي في هذا الكون، وأن أفعال الله كانت ولا تزال لاحقة بها وسائرة وراءها. وهذا ما يبرأ إلى الله منه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة قاطبة. بقي أن أوضح، إذن الذي ذم به ابن العربي أبا حامد حقيقة أن يكون ذمًا فيه هو وطعنا عليه، وأن يكون محمدة لأبي حامد تشهد بتحقيق على الأقل المسألة على أصول ماذا؟ الأشاعرة. هذا كلام علمي، ولكن للأسف حتى الإمام الذهبي وليس من علماء الكلام، هو عالم بس في الرجال، وعالم في علم الحديث، حتى في الفقه لم يكن عالما كبيرا جدا. السبكي هنا في ترجمته لشيخه، ليس في هذا المجلد، مجلد آخر، الذهبي ذكر أنه في مسائل معينة كان يرجع إلى أبيه دائما، يقول له: ماذا تفتينا؟ ماذا تقول لنا؟ يتعلم من الفقه. وهو فطبعا الإمام الذهبي ليس متكلما، لذلك طنطن بهذه الكلمة، نعم، وأيد فيها ابن العربي وطعن على أبي حامد بها. لا لا لا، ليس الطعن على أبي حامد، هذه طعن على الطاعن فيه، مسائل لابد أن تحقق. أبو حامد قال ليس في الإمكان، أبو حامد إذن يقر أن قدرة الله تتقاصر عن الممكنات، قدرة الله محدودة، أعوذ بالله يا أخي، مسألة أعمق من هذا بكثير. يقول: بقي أن أوضح أن الشبهة التي جعلت ابن العربي ينكر هذا الكلام ما قد تصوره فيه أنه يستلزم نسبة العجز إلى الله تعالى، غير أن بوسعك أن تعلم أنها شبهة واهية ضاحضة إذا ما وقفت بتأمل عند كلمة، شوف هذا كلام جميل من الدكتور البوطي، كان ليس في الإمكان أبدع مما كان. فالغزالي يقرر أن ما تعلقت به إرادة الله من الخلق والإبداع هو منتهى الحسن والكمال، ومعنى هذا أن الله كان ولا يزال قادرا على أن يوجه إرادته ومن ثم قدرته إلى إبداع خليقة غير هذه التي تعلقت إرادته بخلقها، وأن تكون كتب ولا كانت، هذا هنا في انكسار في التعبير، المفروض أن تكون، أن يعلق وأن تكون مش وكانت، وأن تكون تلك الخليقة عندئذ هي المتصفة بالكمال الأتم، تكون أحسن من هذه ممكن، بس الغزالي ما قال هيك، قال هذه الخلقة كما هي هكذا، هل في الإمكان أبدع منها؟ قال لك لا، هي الأبدع، لكن هل بوسع الله أن يبدع خلقة أخرى تكون أكمل بالقياس إلى هذه، لكن خلقة أخرى ممكن؟ بس انتبهوا، أبو حامد ليس مثل أبي حامد من يغلط في هذه المسائل، هو عقله أذكى من هذا بكثير، رجل شيء عجيب. أنا أقول لكم، أعطيكم شيء يعني عجيب أعجب من هيك، ولو وقف عليه ابن عربي والذهبي لربما أقام الدنيا ولم يقعدها. أبو حامد يقول: قدرة الله لا تتعلق بقلب الأعيان والأجناس، يعني الله لا يفعل هذا، يعني ببلغة عامية استغفر العظيم العام سيقول لك الله لا يقدر على هذا. أبو حمد ما يقول الله لا يقدر، قدرته لا تتعلق بهذا. يعني حين لو سألك سأل عادي قال لك هل يستطيع الله أن يقلب هذا الكوب حصانا؟ تقول هذا غير صحيح. أبو حمد قال لك لا لا يستطيع، لا تتعلق قدرة بهذا. ليه؟ شوف الذكاء أبو حمد، هذا فيلسوف ومتكلم. قال لك هذا مستحيل، هذا محال، وكل شيء محال في ذاته لا تتعلق به القدرة، لأن المحال في ذاته لا معنى له. كلام منظم هيك نحويا مفهوم وصرفيا لكن مالوش معنى أصلا، هو متناقض. ليش؟ هذا الكوب الآن ما هو؟ ما هي ماهيته؟ له ماهية ثابتة الآن، صحيح؟ معروف، ومخلوق من ذرات، من جزيئات، من كهارب معينة، معروف إيش هو. طيب الآن لو قلبه الله حصانا حقيقيا، إما انتبه عاد، أن تبقى الصورة مع المادة أو تبقى المادة دون الصورة؟ ما فيك تبقى الصورة، مستحيل. فالصورة صورة ماذا؟ كوب. إذن الصورة إيه؟ ستفنى، فتبقى ماذا؟ المادة، وتأخذ إيه؟ صورة أخرى. قال لك هذا أنا أخر به الغزالي، طبيعي إنه هذه المادة، يعني مثل الخزاف يأتي الآن يعيد صهر هذه الخزفة، تصور، ويشكلها مثلا نفترض إيه؟ بشكل فرس مش كوب. ممكن المادة واحدة تعاورتها ماذا؟ صورتان، أولا صورة كوب وثانيا صورة ماذا؟ فرس. ما تمثال فيقول يعني فيقر ممكن. قال لك هذا أبو حمد عادي، ما في أي مشكلة، لكن ما الثابت؟ المادة، المادة هي ذاتها. قال لك أنا أؤمن بتعاقب الصور على المادة، والمسؤول عنه ليس تعاقب الصور، الإنسان يفعل هذا، صح؟ تعطيه طيني بصنع لك منها كوب، تكسرها بصنع لك منها إيش؟ شكل كتاب، شجرة. فكيف رب الإنسان؟ ما في مشكلة. قال أبو حمد، قال نحن لا نتحدث عن هذا، ليس هذا المفروض، المسؤول عنه قلب الجوهر، قلب المادة. قال فإذا انقلبت، مش الصورة، المادة، أنت أمام احتمالين. أبو حامد قلت لك عقل ومنهج دقيق جدا جدا، منطقي، فكر في نفسه حتى المنطق، كل شيء مرتب عنده. إما أن تبقى هذه المادة موجودة في المادة الجديدة، وهذا ليس قلبا، هذا إضافة إلى شيء، شيء إضافة إلى شيء، مش هذا القلب. القلب المسؤول عنه أن تصبح هذه المادة مادة أخرى. قال وإن أصبحت شيئا آخر مختلفا بالكلية، إذا هذا ليس قلبا، هذا خلق وليس قلبا، إبداع، هذا شيء ثاني. شير أبو حامد لما تقعد معانا تمليح اقرأ أنت محاضرة العقاد عنه. العقاد شوف رجل قرأ 70,000 كتاب إلى آخر حياته، شير رهيب الرجل هذا. كما قلت لكم يقول لم يعرف المشرق ولا المغرب، رجلا بملكة فكرية فلسفية كأبي حمد غزالي، ذهن محترم جدا جدا الرجل. فليس مثل ابن العربي ولا الذهبي من يطعن على أبي حامد لأنه قال الكلمات هذه، هو يفهم غور ما يقول الرجل. ورحمة الله لما قال لك يعني هذا رجل قرأ حتى بلغ أن كلامه قد تجاوز فهم أغلب أهل عصره، هو يعرف مقام نفسه. قال لك أنا عارف، وهذا سبب لي مشاكل، بقول بعرف أنه كلامي معظم علماء العصر ما بيقدر يفهموه، هو أبعد منهم لسه، وعارف يا أخي، سبحان من أعطاه هذا الذكاء الرجل رحمة الله عليه. فعلى شيك نسأل الله يعني ألا نتكلف ما لا يعنينا. أنا أستغرب من جراءة العوام والطغام والفسول الأذناب على كبار العلماء، يا رجل شيء مش طبيعي. رجل لا فهم حاجة ويأتي يطعلك في الغزال ويكفر لك إياه ويتكلم عنه. وصنعه أبو عائشة، وأنا أبو الريحان كتيب مطبوع لأحد هؤلاء المتمسلفين في 27 صفحة نقد، قال أبو حامد ونقد كتب الغزالي، وصنعه أبو عائشة يعني ألفه، قال صنعه، تقرأ شغلات، الكلام فسل رديء جدا. على كل حال إيش يقول البوطي رحمة الله رحمه الله إياه وأمد الله في عمره، ولكن أما وقد تعلقت إرادة الله تعالى ومن ثم قدرته بإيجاد هذا الكون على هذا المنوال، فإن هذا المنوال هو الشكل الأتم والنظام الأكمل. وبعدين أقول لكم شغلة بصراحة، ابن تيمية رحمه الله له عبارة مثل عبارة أبي حامد، ولعله استفاد من أبي حامد. سأله ابن القيم الجوزية، وهذا كتاب قرأته قبل أكثر برضو من 20 سنة، من ربع قرن فضل الله، في طريق الهجرتين، قال سألته هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يخلق كونا خيرا من هذا الكون ليس فيه الأدواء والأوجاع والآلام والتباريح والشرور التي تكتنف هذا الكون وتمخره؟ كان هذا معناه. قال له يستطيع، ولكنه سيكون كونا آخر، مش هذا الكون. وهذا كلام صحيح، وهذا محصول كلام البوطي، هنا كلام الغزالي، حيكون كونا آخر. يعني الآن لماذا خلق الله؟ شو حكمة الله؟ لماذا خلق الإنس والجن والملك والحيوان والنبات والجماد؟ عشان يفهمك. شوف خلق جماد، ما في حياة، ما في إرادة، ما في حركة. بعدين رتبة أعلى شوي اسمها إيه؟ النبات، في لون حياة ونمط حركة إيه؟ محلية، زي عباد الشمس هذا وبالريح وكذا، وبنتحي نحو الشمس الورقة وبأخذ عشان تمثيل، سبحان الله. ونوع تشبث بالحياة، وبعرف كيف يتحيل النبات، أنواع كثيرة. لكن بعد جاء الحيوان، إرادة أظهر فيه، في إرادة صحيح؟ وفي سعي وحركة ولون تحيل وصنف ونمط ذكاء فيه. بعدين أقصى غايات الحيوان هذه أدنى مراتب الإنسان. شوف يعني أذكى شيء الشمبانزي مثلاً، أورانغوتان، غوريلا، هذا أعلى شيء في الحيوانات نفترض. يجي بعدين الإنسان، شيء رهيب، هذا شيء مختلف. هذا مش فقط عنده ذكاء وتحيل، عنده تعقل بالطريقة الأرسطية، يستطيع إدراك المعقولات الأولى والثانية الفلسفية والمنطقية. هذه ميزة الإسلام، وهذا معنى كلام أرسطو، الإنسان حيوان ناطق. شرحنا هذه الفلسفة، تعرفونها جيداً. بعد ذلك الله قال لك أنا أخلق شيء أرقى من هيك، أخلق كائنات منزهة نورانية، لا تعرف الشهوة، لا تعرف الضعف، لا تعرف النوم، لا تعرف التعب، لا تستحسر، صحيح؟ لا تمل، لا تكل، لا تسأم، وتسبح وتسجد وتحمد باستمرار، صح؟ ولا يعصون الله ما أمرهم الملائكة. لا إله إلا الله. إذن قادر. فاللي خلق الملائكة كان قادر يخلي عالم البشر هذا ليس عالما بشريا، عالما ملائكيا، بدليل انه عمل موجود عالم ملائكي. بس في فرق، هذا عالم الملائكة، هذا عالم البشر. كمال البشر المفروض فيه والمهيئ له غير كمال ايه؟ الملائكة. انتبه. فأسأل هذه لا معنى لها. ليش ما ربنا خلقنا كأن ملائكة؟ ما هو خلق ملائكة. يعني مش قادر، ما هو خلق وخلص. انت بدك يخلق الملائكة وخلص. لا إله إلا الله. ليش خلقنا بهذا العقل أشقانا هذا؟ هذا العقل يشقى في النعيم بعقله. لو خلقنا بس بإرادة وقدرة وتمتع بالغرائز ما خلق. حيوانات موجودة، موجودة، وما عندوش لا مشاكل فلسفية ولا منقذ من الضلال ولا شيعة ولا سنة ولا فلسفة ولا منطق ولا شيء، موجود. يا ريت وخلقنا حجرا، ما حي موجود، الأحجار كل شيء موجود. تبع خلقة تامة، شوف هذا هو، وليس في الإمكان، بدك إيه؟ موجود. فإذا إيه القول إنه إيه ربنا يقدر يخلق كذا؟ طبعا. لكن كمال المخلوق الآخر غير كمال إيه المخلوق الآن. هذا كلام أبي حامد في الأخير، وهو كلام في منتهى إيه الصوابية بفضل الله عز وجل. ليش التشنيع؟ المهم شو يقول الشيخ البوطي، عندنا خلصنا إن شاء الله. وإرادة الله تعالى لا تتعلق بإيجاد شيء إلا ويكون وجوده هذا الشيء في منتهى الحكمة، نعم، وبالغا ذروة الكمال في وصفه الكمالي. فإذا شاء الله أن يعدمه وتعلقت إرادته التنجيزية بإيجاده على نهج آخر، فإن هذا النهج الجديد هو عندئذ سيكون منتهى الحسن والكمال. بدي أضيف على البوطي شيء كان لازم يذكر، مهم جدا جدا، منتهى الحسن والكمال في حق هذا الخلق الجديد. انتبهوا، لازم نذكر العبارة هذه عشان المعنى يتم. ذاك يتصف بمنتهى الكمال والحسن في ميقاته الذي وجد فيه، لا نقول مش في ميقاته، وبالنسبة أيضا إلى إيه؟ إلى ذاته، إلى شروطه. كإنسان أنا هاي كمالي كإنسان، غير كمال الملائكة، صح ولا؟ أنا كإنسان مخلوق بشروط، هذا غير كمالي، غير كمال الملائكة، وأنا ما صحيح؟ لذلك كمالي لا يعكر علي أنني آتي أهلي، صح؟ النبي كان يأتي أهله، ولا أنني أرقد، ولا أنني آكل وأشرب، ولا أنني يلذ لي الطعام والشراب، بستحييهم الحمد لله، بالعكس هذا من كمالي، وأنا ما صحيح؟ ولو أضيف هذا للملائكة بشروطهم لعد إيه؟ لعد نقصا، وأنا ما صحيح؟ لعد نقصا. هتقول لي وهل يمكن بعض كمال الملائكة يعد نقصا فيك؟ نعم، الملائكة لا تأتي أهلها، فإذا لم يأتي الإنسان أهله عن عنة، عن انعدام لغير الجنسية، عد ضعفا فيه، مش كمال. أنا لا أتي أهلي، لا يا بابا، هذا نقص فيك، وأنت تعاني حتى نفسيا منه، ما تقوليش كمال هذا، صح ولا؟ فكمالها بشروطها، غير كمالك أنت إيه؟ بشروطك. وهذا واضح ومفهوم يعني بنظر فلسفي بسيط جدا. فأي شائبة تراها في هذا الكلام التوحيد الدقيق الذي لم يشهد التاريخ الإسلامي دفاعا علميا أدق منه عن عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة؟ هذا كلام إيه البوطي حفظه الله وأمتع به إن شاء الله وأمتع به. نعم. طيب، على كل حال أيها الإخوة، موقف المغاربة عموما من الإحياء تبدل على ما أشرت إليكم. يعني هؤلاء النقدة، ابن العربي، المازري، الطرطوشي، أبو عمرو بن الصلاح هذا شافعي مشرقي، شهر زوري، انتقد الغزالي في قضية المنطق، لا يحب المنطق. الشيء الذي لا يقال عن الشهرزوري أبي عمرو بن الصلاح أنه ذهب يتعلم المنطق، أراد أن يتعلمه وحاول وجاهد نفسه ولم يتحصل له منه حاصل. وقال له أستاذه وكان يعرفه، قال له يا شيخ أبو عمرو أنت لم ترزق يعني إيه حظا في هذا العلم، وإذا لم تستطع شيئا بمعنى الكلام فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، مش مفتوح عليك في المنطق. قال يبدو أنه كذلك، ما قدرش يفهمه، وشن حمل شاوع على المنطق. تخيل هذا الموقف، أنا بشوفه إيه يعني ليس تاما من جميع جوانبه، صح؟ مطعون في هذا المنطق الموقف، يعني أنت طلبت المنطق صحيح؟ ومستحيل أنه خلق لك عقل فقهي يعني إيه بعد أن عجزت عن المنطق غير العقل الذي طلبت به المنطق، هو نفس العقلية الفقهية، نفس المدرسة الفقهية، وأنت شافعي، ما المشكلة يعني؟ خلاص لم يفتح عليك فيه، اتركه. لا، شنع وله فتوى طويلة من أسوأ الفتاوى في حق المنطق والمناطق، وكأنه جعله أخو الزندقة، جعله إيه كأنه إيه أخو الزندقة. لا يا أخي، المنطق علم بمقاييس تعصم الفكر عند مراعاتهم الوقوع في الزلل، ما أبدا ولا في شيء. وعموما نحن نمارس المنطق دون أن نشعر، أبدا أبدا. لذلك ابن تيمية أحد الذين إيه جددوا المنطق وأرادوا نقضه في أشياء كثيرة، وألف عدة كتب وصلنا منها اثنان أيها الإخوة. قال في النهاية هو علم لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، وهي كلمة صحيحة وغير صحيحة. صحيحة إذا عنا بالذكي الرجل العبقري الفريد من نوعه، وليس كل البشر هم هؤلاء العباقرة، يعني ناس في مرتبة كانتيك وأرسطو وأبو حامد الغزالي مثلا، لكن معظم ذكاء الناس عادي. وهؤلاء لولا نزولهم واصطناعهم مقاييس المنطق لأخطأوا في أشياء كثيرة يقعون فيها، صح ولا لا؟ نعم نعم، أشياء كثيرة، مش هنجيب أمثلة، درسنا بعض الأمثلة في دروس المنطق لهذه الأشياء معروف، وفي بعض المغالطات بسبب عدم مراعاة قواعد المنطق. على كل حال أنا أقول أبو عمرو بن الصلاح، خذ هذا مني أنا، هذا توصلت لي، أبو عمرو بن الصلاح درس المنطق فلم تعرفي فشن الغار الشعواء عليه، هذا يجعل موقفه مغرضا متحيزا، هذا موقف متحيز صحيح. للأسف جره هذا الموقف إلى الطعن على أبي حامد الغزالي أيضا في كتاب من أعظم وأصفى وأجل كتبه، المستصفى في علم أصول الفقه. الغزالي ذكر في بداية المستصفى أن علم المنطق أيها الإخوة علم لا يستغنى عنه، وأن هذا العلم من لم يحكمه ولم يحذقه لا ثقة بعلومه، لأنه مش هيفكر بطريقة منطقية، هيخربط في العلوم الأخرى حتى في الفقه حتى في الأصول. فأبو عمرو بن الصلاح أخذ هذه العبارة وشنع بها إيه على أبي حامد، كيف تقول هذا؟ وهذا علم دخيل، وهذا أصلا علم محرم ولا نريده ولا نحتاجه، وأغنى الله عنه، وبدأ يتكلم كلاما طويلا جدا جدا، لا غير صحيح. على أن أبا حامد الغزالي في تضاعيف المستصفى لم يكن منطقيا أرسطيا إيه محضا، بالعكس كان أصوليا من طراز فريد الرجل، صحيح. وعلم الأصول هو علم تفسير النصوص الإسلامية، وتكلم فيه من أوله بفضل الله إلى آخره، يعني من أراد أن يدرس مثلا علم المنطق من المستصفى عاد إيه بخفي حنين ولا حتلاقي شيء، لكن من أراد أن يدرس علم الأصول على طريقة المسلمين الإسلاميين والمتكلمين يعود إيه بأعظم عائدة بفضل الله عز وجل. فلماذا أنت طعنت في الكتاب وفي صاحبه وفي كذا؟ من أجل هذه الكلمة في إيه مستهل الكتاب، في نوع من التحامل، تحامل يبدو أنه باعثه المرارة التي انطوى عليها ابن الصلاح نتيجة إخفاقه في علم إيه؟ في درس وتحصيل علم المنطق. ولذلك واحد يقول لي يا أخي والله غريب الشغلات هذه، طبعا غريبة، عارفين ليه؟ أنا ما بستغربها، اللي عنده ممارسة لعلم العلماء بشر، هؤلاء مثلنا، وأحيانا يعتريهم من الضعف ما لا يعتري بعضنا، يعني أحيانا يكون بعضنا عنده نزاهة وحيادية في موقفه أكثر من عالم مشهور جدا، إيش رأيكم؟ للأسف التخديس اللي احنا تعلمناه أن ننظر به علمائنا كأنهم كائنات مقدسة معصومة، أنه لا هذا عالم مشهور، هذا نزيه في كل مواقفه في كل ما يكتب، كلام غير صحيح بالمرة غير صحيح. والله لو تقرؤون عن تفاصيل، نحن لا نريد أن نزهد العلماء، بالعكس أنا حتى متهم بأنني أبالغ دائما في تخدير العلماء، الحمد لله هذا من مزايا يعني، ولكن في نفس الوقت لست أهبل، لست أحمق حتى أعطي شيك على بعض أن العلماء هذول معصومون أنبياء، غير صحيح، يخطئون، يتجاوزون، يتحيزون، يكذبون، يحرقون الكتب والعلوم. حدثكم بعض الوقائع والتعصب للمذاهب شيء غريب وعجيب جدا جدا. يعني تلاقي عالم كبير مش عارف أسماء يفتي بحرق الكتاب الفلاني للمالكية، زي كتاب الشيخ عبد الوهاب المالك مثلا في 20 مجلد، يعني احرقوه وغرقوه. ابن اياه يا اخي، ليه ثروه علميه هائله غرقوه ضد مذهبنا الشافعي؟ مش ممكن يا اخي، ثروه هذه الامه كلها غرق بلا شافعي بلا مالكي، ما بدوش مالكي، هذا موجود في العلماء. فعلشان هيك لا تتبعوا الرجال على اسمائهم، انه قال الامام فلان ولما يعني. اتبع الدليل، شوف الدليل، انظر في كل شيء. هؤلاء بشر ليسوا انبياء، هذول بشر مثلنا ضعفاء. اي واحد فيكم ها لو رزق إيه؟ يعني حظا وفرصة وتعلم العلم بالطريقة كان يصبح عالما كبيرا وإماما من أمة العصر بصراحة، يعني ما مش الشهر كبير. يعني في ناس تعلم صار فيزيائي كبير، أخذ دكتوراه في الفيزياء، أخذ جوائز، عنده مخترعات. إيه هذا لو تعلم الشريعة بكون من أمة العصر، ولا صحيح بذكائي هذا، لكن هو رزق سعادة في علم آخر. فما نشوفش على أنهم ملائكة ولا على أنهم إيه معصومون. إخواني وأخواتي، نأتي الآن إيه إلى نقطة أخرى، وهي لم أكمل أنا موقف المغاربة. على أن موقف المغاربة هذا من الإمام الغزالي وإحيائه بفضل الله قد تبدل، يعني لا تجد مغربيا يطعن إيه في أبي حامد أبدا، والإحياء يطبع في المغرب كما يطبع إيه في المشرق، ويدرس هناك كما يدرس إيه في المشرق أيها الإخوة. ولذلك بعد حين إيه ليس إيه بالطويل قال أحد علماء المغاربة، قال أبا حامد أنت المخصص بالحمدي. شوفوا هذه مبالغة، يعني هذا غلو. على كل حال له تأويل قريب إيه بين العلماء والمصنفين، طبعا المخصص على الإطلاق ورب العالمين اختص بالحمد، لكن بين العلماء شوف الآن بعد الإنكار وحرق الكتب قال لك أنت المخصص على المغربي، أنت المخصص بالحمد، وأنت الذي علمتنا سنن الرشد، وضعت لنا الإحياء تحيي نفوسنا وتنقذنا من ربقة المارد المردي، الشيطان الرجيم يعني. فتحول موقفهم بفضل الله تبارك إيه وتعالى، وصاروا إيش إلى حمد أبي حامد ومصنفاته. نأتي الآن إلى كلمة سريعة عن مواصفات أبي حامد الشخصية. طبعا أعتقد أن كل منكم ومن كنا يستطيع أن يعني يحدد بعض هذه المواصفات بعد أن سمع هذا القدر اليسير من ترجمة أبي حامد. أول هذه المواصفات أيها الإخوة العزيمة الماضية، رجل له عزيمة قوية جدا جدا. طبعا ما في عالم يصبح عالما كبيرا ولا يكون إيه ذا عزم من حديد. ليش طيب؟ لأن العلم لا ينال براحة إيه؟ الأبدان. العلم هو كتاب وكتابين، لابد أن تقرأ الألوف، الألوف من الكتب، الألوف، وهذا وتكون مرزوقا عاد إيه؟ بذهن منقاد وقريحة وقادة وقوة عارضة وحسن فهم وتأتي الأمور، ومع بذل عاد إيه؟ ألوف الساعات في عشرات السنين وتقرأ ألوف المصنفات. فهذا بده إيه؟ تعب، ما في لعب، ما في تضييع اوقات، ما في بطاله. العلم لا يجامع البطاله، البطاله هذه العوام. لكن ابو حامد كان متميزا في هذا، لماذا؟ لانه كان موسوعيا. يعني لو اصبح اشهر فقيه في عصره ممكن في 40 سنه يدرس فقه يصبح اشهر، لكن في 40 سنه فقط، هو مات عن 55 سنه، تصبح نظارا مجادلا كبيرا جدلا اصوليا فقيها متكلما صوفيا فيلسوفا منطيقا عالما في الاخلاق والسلوك، شيء مذهل يا اخي. دارت معرفه الرجل هذا انسايكلوبيديا وكما قال ابن كثير يعني اعرب عن ذكاء عجيب في كل ما كتب، ذكاء فائق. فالرجل معناها اكيد هذا افنى نفسه، ولذلك على فكره احترق مبكرا، 55 سنه انتهى مات، هذا احترق مبكرا من كثره ما كان يفكر ويقرا ويتعب باستمرار، فهذا واضح. اضافه الى المثابره والجد ايها الاخوه وهذا من باب ايضا ايه العزيمه إيه الماضيه نوع من الترادف ايضا الصدق في النيه. الانسان قد يكون عنده عزيمه بس غير صادق ايه في نيته، عنده عزيمه على ايه محاربه الاسلام، عزيمه على تكفير الناس، والعياذ بالله من هذا العزم، لا هو لا عنده عزيمه ماضيه مع صدق في نيته وخلوص في قصده، وهذا اسعد ما يسعد ايه الطالب، طالب الاخره، سواء كان من العلماء أو من طلاب العلم أو حتى من العامة. طب ما الدليل الأكبر على إيه؟ على هذه الميزة؟ سفرته التي امتدت 10 سنين. بدك أكبر من هذا الدليل؟ انخلاعه من الدنيا، رمى بها خلفه ظهرية، ترك المال والجاه والمنصب والصيت أيها الإخوة، ترك أهله وأسرته وبنياته الثلاث، وجال وساح، حملته الأسفار إلى بلاد كثيرة في 10 سنين كاملة. بدك أكثر من هيك صدق؟ يطلب ماذا الرجل؟ لو كان طالبا للدنيا، الدنيا كانت عند قدمي، بدك صيت وعلم؟ أبدا، يطلب شيئا وراء ذلك كله، يطلب الوصل مع الله، صدق العلاقة مع الله، يطلب وجه الله، بده علاقة حقيقية مع الله عز وجل. 10 سنين، فشوف النية وين، شوف القصد، شوف الإخلاص الرجل. لذلك رزق القبول أيضا في كتبه الحمد لله، تتأثر حين تقرأ له، تتأثر، لا تستطيع إلا أن تتأثر. جربوا هذا، جربوا هذه الليلة، لا تستطيعون إلا أن تتأثروا، سبحان الله العظيم. أي والله في سر، هو هذا. هي الصفة الثانية. الصفة الثالثة الاعتداد بالنفس، وأنا ألمعت إليها أكثر من مرة عاد، الاعتداد بالنفس. على الأقل أبو حامد في مقدمة تهافت الفلاسفة ذكر بشكل واضح أن هذا الموضوع لم يتصدى له أحد من قبله، وأفهمنا أنه في المعاصرين له لا يوجد من يحسن التصدي له، ثم انتدب نفسه ليتصدى له، لأنه هو يعرف قيمة إيه؟ نفسه، معتد بنفسه، لا عن كبر ولا عن عجب، وإنما إيه؟ عن تقدير لنعمة الله عليه. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: انظر، أي في شأن الدنيا، إلى من هو دونك، ولا تنظر إلى من هو إيه فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. إذا من الصفات الطيبة في المؤمن المؤمنة أن يعرف إيه؟ نعمة الله عليه وألا يحتقرها. يعني ليس طيبا إيه وليس جيدا في المؤمن أن يحتقر نعمة الله عليه. الله معطيني عقل، وأنا عارف أن هذا عقل مش طبيعي مثلا، معطيني حافظة من حديد، معطيني ذهن منقاد وقاد وملتمع وساطع، لابد أن أعرف هذا، لا أباهي، لا أزهو به، لا أتبجح، ولكن إيه أعرف هذا الشيء. أبو حامد كان يعرف هذا سبحان الله، وصرح به قبل إيه عزلته وبعد عزلته، كما رأيتم إيه في هذه الرسائل الفارسية، يتحدث عن نفسه بشكل واضح الرجل، ويتحدث حتى عن مقامي عند الملوك العظام، قال كانوا ينزلوني منزل كي يعرفون قدري، أنا أعرف قدري وهم يعرفون قدري، فعليك يا سنجر أن تعرف قدري أيضا. طبعا هذا معنى الكلام، قال له من أنت يعني؟ ملك شاه وهو أعظم منك بكثير، قال له سلفك كان يعرف قدري أنا من؟ وأنا أعرف قدر نفسي، قال له، قال له كلامي أنا غاية العلماء يعني إيه أن يفهموه، وهو أكثرهم لا يفهموه، وأنا وضعت قال له 70 كتابا، إذن فقد عاين الدنيا كما هي حالتها، قال له أنا إنسان خبير وخريت، عارف الدنيا وعارف الناس وعارف كل شيء، مش ولد صغير، قال له أنا، كما هي حالتها، ونبذ، شوف، ويعتد بزهده وبعفته، استعفافه عن الدنيا وعن مناصبها عن أموالها، يقول ونبذ كل ما فيها، وأقام مدة في بيت المقدس ومكة، وعاهد الله عند مقام إبراهيم الخليل صلوات الله عليه على ألا يدخل على أي سلطان، وألا يأخذ من مال السلطان. تعرفون لماذا كتب هذه الرسالة؟ السلطان هذا سنجر كتب له يستدعيه إلى معسكر، قال له ما بجيك، قال له الآن ما بجيك، أنا في عهد عند الله عز وجل، ما بجيك. ألا يأخذ من مال السلطان، وألا يناظر ويتعصب، ترك حتى المناظرة لأنه فيها حظ النفس. في كتاب العلم الإحياء يتحدثك عن آفات المناظرة لإمام الغزالي، قال لك نظرني أناظرك، تقريبا معظمها آفات للنفسية، حظوظ للنفس. ألا يناظر ويتعصب، وقد أوفى بهذا العهد، أو قصده ألا يناظر ويتعصب، يعني إذا ناظر ألا يتعصب، فينزل على إيش؟ على مقتضى الدليل، فإن وجد خصمه محقا دان إيه بالحق الذي أظهره الله على لسان خصمه. هذا أرجى، هذا أدق الفهم. وألا يناظر ويتعصب، مش وألا يناظر وألا يتعصب، لا، وألا يناظر ويتعصب، معناها يناظر لكن إيه؟ مع ترك إيه؟ العصبية والنزول على مقتضى إيش؟ الدليل، عهد قال عند الله في خليل الله. نعم، وقد أوفى بهذا العهد 12 عاما، قالوا اليوم 12 سنة أنا. وعذره أمير المؤمنين العباسي وكافة السلاطين، خلص بيستدعوهم، لا ما في عهد، ما بطرش عليكم. شوف العزة لوين، عجيب، الرجل يستدعيه السلاطين يقول ما بيجيش عليكم، أمير المؤمنين عبا يقولون ما بيجيش عليك، عهد بينه وبين الله، عارف قيمة نفسه. هذا العالم، هذا الذي تأخذ منه الفتوى وأنت مغمض بإذن الله، هذا لا يبيع دينه بدنيا غيره، مش عبيد السلطان وأحذية السلطان باسم العلم والمشيخة. والآن قال إيه، سمعت بأن أمرا، الأخير عبده يتحدث إيه عن أمر للسلطان، فهذا اعتداد بالنفس لكن محمود وسائغ. كمان في فضائح الباطنية يتحدث نفس الشيء، أن هذا الأمر ليس له من يقوم به ويتصدى له قال إلا أنا. أنا قالوا حتى مع الكلام لا أذكر العبارة يعني، ومين غير يستطيع أن يقوم بهذا؟ قال أنا، قال أنا اللي بعرف هذه الأشياء، بعرف مهتم بها، أنا بعرف كل مداخلها ومخارجها. وفعلا هو أحسن من رد على الباطنية، قمعهم إيه في كما يقال إيه في أقماع السمسم، دمرهم تدميرا رحمة الله عليه. فهذا من الاعتداد بالنفس. في موضع آخر يقول هنا لسنجر، هذا يقول هذا كلام ولن تسمعه قال له من غيري. تخيل قال له هذا كلام لن تسمعه من غيري. شيء غريب غريب الرجل، يعني عنده فعلا اعتداد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. سأتلو عليكم الآن بعض كلمات حجة الإسلام الغزالي، كلمات طيبة هكذا انتخبناها من إيه؟ من كتبه ومن بعض الكتب. يقول مدار الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب. طاعات لا يرد بها إيه؟ أشكالها ورسومها، مطلوبة الأشكال والرسوم، يعني خلص هذه أوضاع شرعية صحيح؟ لا يستطيع أحد أن يتعبد الله إيه؟ على غير هذه الأوضاع. لكن إياك أن تقف مع الأوضاع. تعرفون الذي يقف مع الأوضاع، اليوم خطر لي هذا وأنا أصلي ويهتم بي طفلي الصغيرة محمد وإبراهيم، خطر لي هذا الشيء العجيب وأنا قاعد، إذا حككت ذقني إبراهيم يحك ذقنه. قلت هذا حال معظم الخلق ممن أخذوا من الشريعة طقوسها ومراسيمها دون أن يفهموا إيه جوهرها. فهذه الحكة جت مني عرضاً، مش مقصودة صح ولا ولا هي من أوضاع الصلاة، لكن هذا الطفل لا يستطيع أن يميز، يتابعك في هذا العرض. كمان هناك أشياء في الشريعة جاءت على طريق العرض مش على طريق الجوهر، انتبهوا. فالناس احتفوا بها حفاوة عظيمة كأنه هي الدين، لا يدركونها مش هذه، وتركوا ماذا؟ وتركوا الجوهر. كشيخ كبير، كشيخ كبير تراه والعياذ بالله منغمسا في غيبة الناس إخوانه العلماء وطلاب العلم عادي، على أنه لا يفرط أبدا في سنن اللحية وفيها 20 سنة مثلا أقول لك، أو 20 مكروها، لا يقع في شيء من هذا. هذا هو الدين الآن صار، ألا تقع في 1 من 20 مكروها ذكرها النووي أو كذا في اللحية، ولكن الغيبة وهي من أكبر الكبائر والعياذ بالله يتساهل فيها، هذا ما فقه الدين. على كل حال في الثنائي المطاف يقول أبو حامد عاد مدار الطاعات وأعمال الجوارح كلها إيش هو؟ تصفية القلب. فإذا رأيت أنك إيه بعد الصلاة، بعد الطاعة، بعد الصوم، بعد القيام، بعد الصدقة، بعد قراءة القرآن لم يصف قلبك، إذا أنت إيه مدخول النية، نيتك غير صحيحة، وأنت لم توقع الطاعة على ما أراده الله تبارك وتعالى من إيقاعها. انتبه، يعني بتتعب نفسك، هذا كله تعب إيه كما يقول يعني إيه في غير إيه في غير تحصيل. نعم. طيب يقول ليس الورع في الجبهة حتى تقطب، دائما مخطبين ولا إيه في الخد حتى يصعر، ولا في الظهر حتى ينحني، ولا في الرقبة حتى تطأطأ، ولا في الذيل ذيل الثوب حتى يضم، إنما الورع في القلوب. أما من تلقاه ببشر فيلقاك بعبوس يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في المسلمين من أمثاله. دائما مكشف كذا، لأنه هو مبارح جاي من الليل الساعة 7 واليوم ختم القرآن ختم كاملة ولسه صايم ما أفطرش، وانت ميت جاي من المقهى كذا بتطلع فيك بيحتقرك، قال هذا لا أكثر الله في المسلمين من أمثاله. الورع في القلب هنا، شفت الورع السهل، الورع البارد ذكرنا أمس، وأكثر من يتنطع فيه من يقعون إيه في الموبقات والكبائر، شفتوا لا يتورع على الكبائر ويتورع ماذا عن الصغائر. لماذا؟ لأنه أسهل، هذا السهولة. وفي نفس الوقت هو بير مع عصفورين بحجر، يلبي هوى نفسه وشهوتها ويقع في الكبائر، والشيء الثاني ويظهر بمظهر إيه الصديق التقي الإيه الحريص جدا على إيه دقائق الأمور. يا ما شاء الله، هذا دين الهالكين. نكتفي في هذه الحلقة إن شاء الله بهذا القدر، على أن نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.